إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. وكنا في المجلس السابق توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله على الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بقضاء الله وقدره. عرفنا في الدرس الماضي لأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، وعرفنا أيضا بأن الإيمان بقضاء الله وقدره على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل لكل شيء، لأن تؤمن بأن الله جل وعلا بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. ويدخل في هذا العموم أفعال العباد، فالله جل وعلا قد علم بأفعال العباد قبل أن يعملوها وقبل أن يفعلوها. أما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر فهو الإيمان بالكتابة، وأن الله جل وعلا قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، قد كتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ويدخل أيضا في هذا العموم أفعال العباد، يدخل أيضا في هذا العموم أفعال العباد، فأعمال العباد مكتوبة قبل أن يعملوها وقبل أن يفعلوها. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وهو يذكر المرتبة الثالثة والرابعة من مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره، قال رحمه الله: الثالثة المشيئة، المشيئة أي مشيئة الله النافذة، نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة. قال المؤلف: الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء، قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن فدلت هذه الآية على أن مراد الله جل وعلا لابد أن يقع وأن يكون، وفي ضمن ذلك ما ذكر آنفا إن أن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ما ولو شاء الله ما اقتتلوا، يعني في هذه أو في هذه الحياة يعني يحصل كثير من اقتتال الناس قديما وحديثا. فقال الله جل وعلا في هذه الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا، إذن مفهوم ذلك أن اقتتالهم وقع بماذا؟ بمشيئة الله. اقتتال الناس وقع بمشيئة الله، فشاء الله تعالى أن يقتتلوا فاقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. إذن هذا هو معنى الآية. وقال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. في هذه الحياة أيضا من الناس من هو على هدى ومنهم من هو على ضلال والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله لجعلهم على لجمعهم على الهدى. لو شاء الله تبارك وتعالى لا جعل الناس كلهم على هداية، ولكن لم يشأ الله تبارك وتعالى ذلك، بل شاء أن يكون من الناس من هو على هداية، وشاء أيضا أن يكون من الناس من هو على ضلالة وغواية، حكم يريدها الله تبارك وتعالى. وقال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، أي على التوحيد. لو شاء الله جل وعلا لجعل الناس كلهم على التوحيد والإيمان، ولكن حكمة الله جل وعلا شاءت أن يكون في هذه الحياة مؤمن وكافر بحكم يريدها الله تبارك وتعالى. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا، لآتينا أي لأعطينا، ولا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وشاهد في قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فلو شاء الله تبارك وتعالى لوهب كل نفس الهداية والإيمان، ولكنه لم يشأ ذلك، بل كان بعضهم على الإيمان وبعضهم على الكفر. وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. وما كان الله ليعجزه من شيء، يعني ليغلبه من شيء، ها، في السماوات ولا في الأرض. إذن فالله جل وعلا غالب على أمره، وهذا يدل على أن في هذا الكون لا يكون إلا ما يريده الله، فما أراده الله تعالى وشاءه كان، وما لم يشأه لم يكن. إذن فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب إيمانك بقدر الله تبارك وتعالى، أن تؤمن بأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة، فما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن نؤمن بهذه المرتبة. قد يقول قائل، وهذا سؤال يعني مهم جدا، قد يقول قائل ما شاءه الله تبارك وتعالى وخاصة من أفعال العباد على قسمين، منها أعمال خير وبر، فمشيئة الله تبارك وتعالى لها لا إشكال فيه، فالعبد إذا صلى، العبد إذا صلى هل شاء الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الصلاة؟ الجواب نعم، ولولا مشيئة الله لما وقعت، لما حصلت. العبد لما زكى هل شاء الله تبارك وتعالى أن تقع هذه الزكاة؟ الجواب نعم، ولو لم يشأ الله تبارك وتعالى ذلك لما وقعت. ولكن هذه المشيئة أيضا تتعلق بأعمال ماذا؟ الشر. تتعلق بأعمال ماذا؟ الشر. فهناك يعني أشياء في هذا الكون تعد من الشر، كخلق يعني بعض الأنفس الشريرة كإبليس مثلا، خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في هذا الكون، وشاء الله تعالى أن يكون إبليس في هذا الكون، وإبليس طبعا يعني شر محض. فالسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يقدر الله ويشاء الله تبارك وتعالى أن يقع مثل هذا الشر؟ الكافر مثلا أو حتى العاصي قد يفعل يعني أشياء لا يحبها الله ولا يرضاه، فيعني قد يزني، قد يسرق، قد يشرب الخمر إلى غير ذلك. فهذه الأعمال السيئة الطالحة هل شاء الله تبارك وتعالى أن تقع في هذا الكون؟ هل شاء الله تعالى أن تقع في هذا الكون؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولهذا قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، فاقتتال الناس يعني لا يحبه الله، لا يحبه الله ولا يرضاه، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن يقع، وشاء الله تبارك وتعالى أن يقتتل الناس. فالسؤال الذي يطرح نفسه كما قلنا آنفا، لماذا يقدر الله جل وعلا أن يقع في كونه، أن يقع في هذا الكون وهو كون الله جل وعلا، مملكة الله تبارك وتعالى؟ فكيف يقدر الله جل وعلا أن يكون في هذا العالم وفي هذا الكون أشياء هو لا يحبها ولا يرضاها، ومع ذلك يقدرها ويشاء ماذا؟ وقوعها. طبعا للإجابة على هذا السؤال سأقرأ لكم يعني كلاما عظيما لابن القيم، سأقرأ لكم كلاما عظيما لابن القيم رحمه الله. ولهذا أرجو من حضراتكم الانتباه لكلامه، فهو مفيد جدا. وكلام ابن القيم رحمه الله طبعا لطوله نوعا ما، فيعني ليس لدي الوقت يعني لشرحه وبيانه، ولهذا أنا أنصح بحسن الانصات والاستماع يعني حتى يعني تستفيدوا من كلامه. يعني من فاته الاستفادة، من فاتته الاستفادة من بعض كلامه، فإنه لا شك بأنه سيستفيد ولو من بعض كلامه. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا الكلام في كتابه مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين في المجلد الثاني، يقول رحمه الله: فإن قلت كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، يعني يجعله ماذا؟ يكون في الكون، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادة الله له وبغضه وكراهيته؟ يعني هو في نفس الوقت يعني أمر يبغضه ويكرهه، ولكن في نفس الوقت أراده، أراده فكان. طيب، إذن هذا هو الإشكال، صح ولا لا؟ كيف تجتمع إرادة الله تبارك وتعالى ليقع شيء ما أو فعل ما، وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى يبغض ذلك الشيء ويكرهه؟ يقول رحمه الله: قيل، أي جوابا على هذا السؤال، هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرق، وتباينت عنده طرقهم وأقوالهم. قال، وهذا بداية الجواب، فاعلم أن المراد نوعان، أن مراد أو أن المراد نوعان، والمقصود بالمراد هنا مراد الله، يعني مراد الله للشيء. قال فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. مراد لنفسه، قد يريد الله تبارك وتعالى الشيء لنفسه، وقد يريد الله تبارك وتعالى شيئا، يريد أن يقع الشيء ولكن المقصود هو غيره لا ذات الشيء. طيب، قال فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. طيب، يعني أشرح قليلا حتى طبعا لابد أن تفهموا يعني ولو قليلا، وإن طبعا الكلام الذي سيأتي لن أشرحه. طيب، الله تبارك وتعالى كما قلنا قدر مثلا أن تصدر من العباد مثلا أفعال خير. طيب، الصلاة مثلا، الصلاة يعني هذا العبد لما صلى هذه الصلاة، هل أرادها الله تبارك وتعالى أو لا؟ يعني هل شاء أن تقع أو لا؟ شاء طبعا. احنا دائما لما نطرح سؤال عن المشيئة الجواب دائما يكون بالإثبات، يعني ما وقع لابد أن يكون الله تبارك وتعالى قد شاء وقوعه ولذلك وقع. إذن يعني هذه الصلاة التي صلاها العبد، هل شاءها الله تبارك وتعالى وأرادها؟ الجواب نعم. طيب، وهذا الفعل الذي قدر الله تبارك وتعالى أن يكون في كونه في مملكته، هل هو مراد لله تبارك وتعالى ومحبوب له أم لا؟ الجواب نعم. هذه الصلاة التي شاء الله تبارك وتعالى أن تصدر من العبد يحبها الله تبارك وتعالى لذاتها، بل هي من مقاصده وغاياته، لأن الله تعالى خلق العباد ليعبدوه، وهذه الصلاة من العبادة التي قصدها الله تبارك وتعالى من خلقه لهذا العبد. إذن فيقول فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ولما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. طبعا هذا ما فيهش إشكال. قال والمراد لغيره، هذا هو الإشكال، يعني هذا الذي يحتاج إلى أن يفهم. قال والمراد لغيره، قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد، قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته. فمثلا الله جل وعلا لما قدر أن يخلق إبليس ويكون في هذا الكون لإغواء بني آدم، هل إبليس وأفعاله محبوبة لله تبارك وتعالى؟ أبدا، صح ولا لا؟ بل الله جل وعلا هو من لعن إبليس هذا وأمرنا بأن نتخذه ماذا؟ عدوا. إذن فهو ليس محبوبا لذاته. إذن فالله تبارك وتعالى لما يعني أوجد هذا المخلوق لم يكن يعني هو المحبوب، ولذلك أوجده الله تبارك وتعالى، ولكن من وراء وجوده ستكون هناك أمور أخرى يحبها الله، ولولا وجود إبليس هذا لما وقعت تلك الأشياء التي يحبها الله. إذن فخلق الله تبارك وتعالى لإبليس محبوب لغيره لا لذاته، يعني هو في حد ذاته مضغوط و يكرهه الله تبارك وتعالى، ولكن بوجوده تترتب ماذا؟ أشياء أخرى يحبها الله تبارك وتعالى، كما سيأتي ماذا؟ شرح ذلك. إذن يقول: والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد، يعني الذي خلقه وهو الله، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان تأمل، قال وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. ولكن وجود هذا الشر، وجود هذا الشر هو وسيلة لوجود أشياء أخرى هي مقصودة لله يحبها الله تبارك وتعالى. قال وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته، ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. قال ابن القيم: وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة، إذا علم متناوله أن فيه شفاءه. أنت الدواء المر كالحنظل، لما تشربه هل تحبه؟ تشربه فوق القلب، صح ولا لا؟ ولكن ما هو المقصود من فعلك لهذا الشيء الذي تبغضه؟ مقصود محمود وراءه، وهو التماس ماذا؟ البر والشفاء. إذن يقول: كالدواء المتناهي في الكراهة، إذا علم متناوله أن فيه شفاؤه أو أن فيه شفاءه. قال: وكقطع العضو المتآكل، إذا علم أن في قطعه بقاء جسده. يكون مثلا عندك عضو فيه المرض الخبيث الكونسير، يقول تقطع العضو أو ينتشر المرض، فتختار ماذا؟ أن ينقطع منك عضو وأنت تكره هذا، ولكن مقصودك ماذا؟ المحافظة على باقي جسدك. قال: وكقطع المسافة الشاقة جدا، إذا علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. قال: بل العاقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، يعني دون يعني علم ويقين، وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب. قال: فهو سبحانه وتعالى يكره الشيء ويبغضه في ذاته، ولا ينافي ذلك إرادته لغيره، وكونه سببا إلى ما هو أحب إليه من فوته. قال مثال ذلك، وبالمثال يتضح ماذا؟ المقال. قال مثال ذلك أنه سبحانه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب شقاوة العبيد، سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريقة وكل حيلة، فهو مبغوض للرب سبحانه وتعالى، مسخوط له، لعنه الله ومقته وغضب عليه. ومع هذا قال: فهو وسيلة، يعني إبليس وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، وجودها يعني وجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها. إذن فالله تعالى خلق إبليس وهو أصل كل فساد وشر، ولكن في خلق إبليس فوائد كثيرة، فوائد كثيرة، لولا وجوده لما يعني تحققت هذه المحاب التي يحبها الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: منها، أي من المحاب التي ترتبت على خلق إبليس. قال: منها أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. فخلق هذه الذات اللي هي ذات إبليس التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك الله خالق هذا وهذا. إذن فالله تبارك وتعالى خلق ماذا؟ جبريل، وهو من أطهر ماذا؟ الذوات. ثم في نفس الوقت خلق ماذا؟ خلق إبليس الذي هو شر الذوات. وفي خلق الله تبارك وتعالى لإبليس إظهار لقدرة الله تبارك وتعالى، وأنه قادر على أن يخلق ماذا؟ الأشياء المتضادة، كما خلق الله تبارك وتعالى الليل والنهار وهكذا. قال المؤلف، وأنا أختصر طبعا، قال: ومنها، يعني من محاب أو من المحاب التي ترتبت على ماذا؟ على خلق إبليس. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية، مثل القهار والمنتقم والعدل والضار وشديد العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال، فلابد من وجود متعلقها، ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الملك يعني الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. إذن فالله تبارك وتعالى لما خلق إبليس واتبعه ماذا؟ أقوام وكفروا بالله تبارك وتعالى، ظهر بسبب ذلك بعض آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وظهور آثار أسماء الله وصفاته هل هو شيء محبوب أم لا؟ يا جماعة، محبوب بلا شك. ظهور آثار أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لا شك أنه شيء محبوب. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. يعني هذا المخلوق وهو إبليس يغر الناس ويغويهم، ولكن هؤلاء الناس يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والاستغفار والإنابة، فالله جل وعلا يرحمهم ويغفر له. وهذه الآثار لا شك أنها محبوبة لله تبارك وتعالى. طيب، يعني نتجاوز بعض الأشياء. قال: ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضها لا كلها. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى، وإثار محاب الرب على محاب النفس. لولا الشيطان ولولا إبليس لما كان هناك ماذا؟ جهاد في سبيل الله، ولما كان هناك دعوة إلى الله، ولما كان هناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وهذه الأشياء كلها محبوبة لله تبارك وتعالى، ولولا خلقه لإبليس لما وجدت. قال: ومنها عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره، فإنه سبحانه يحب التوابين ويحب توبته، فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار منها. يعني لولا وجود إبليس الذي يغوي الناس لما وجدت ماذا؟ توبة تائب، صح ولا لا؟ ولما وجد إنسان يستغفر، والتوبة يحبها الله، والاستغفار يحبه الله تبارك وتعالى. يقول: ومنها عبودية مخالفة عدوه ومرغمته في الله وإغاظته فيه، وهي من أحب أنواع العبودية إليه، فإنه سبحانه يحب من وليه أنه يغيظ عدوه ويرغمه ويسوءه، وهذه عبودية لا يتفطن لها إلا الأكياس. قال: ومنها أن يتعبد له بالاستعاذة من عدوه وسؤاله أن يجيره منه ويعصمه من كيده وأذاه. ومنها أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوهم بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكية إلى المرتبة الشيطانية، فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. يعني سبحان الله، يعني إيجاد هذا المخلوق يعني فيها عبرة للناس، لأن إبليس كما جاء في الأخبار كان يعبد الله تعالى مع الملائكة، كان يعبد الله تبارك وتعالى مع الملائكة، ولكن ابتلي بماذا؟ بالسجود لآدم، فأخذه ماذا؟ الكبرياء، فاغتر بما كان عليه. فيعني إيجاد يعني مثل هذه النفس الشريرة يعني فيها عبرة لمن يعتبر. قال: ومنها أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتبة على مخالفته. يعني مخالفة إبليس فيها أجر عظيم للعبد، صح ولا لا؟ مخالفة إبليس ومخالفة الشيطان فيها أجر وثواب عظيم للعبد، وهي من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولولا وجود إبليس لما وجد هذا الذي يحبه الله تبارك وتعالى. قال: ومنها أن نفس اتخاذه عدوا من أكبر أنواع العبودية وأجلها. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخاذه عدوا أنفع شيء للعبد وهو محبوب للرب. قال: ومنها أن الطبيعة البشرية مشتملة على الخير والشر والطيب والخبيث، وذلك كامن فيها كمون النار في الزنات، فخلق الشيطان مستخرجا أو فخلق الشيطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل، فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوة هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتب عليه آثاره، وما في قوة أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين، وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلوما له مطابقا لعلمه السابق. طيب، قال: ومنها أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النفوس الكافرة الظالمة، كآية الطوفان وآية الريح وآية إهلاك ثمود وقوم لوط وآية انقلاب النار على إبراهيم بردا وسلاما، والآيات التي أجراها الله تعالى على يد موسى وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلا بعد جيل إلى الأبد. قال ومنها أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضا ويكسر بعضها بعضا هو من شأن كمال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل، وإن كان شأن الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب، لكن خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيق لذلك الكمال وموجب من موجباته. ثم قال يعني في آخر كلامه رحمه الله وبالجملة، فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد يعني الآن باختصار نقول لماذا يقدر الله تبارك وتعالى وقوع الشر في هذا الكون وهو لا يحبه؟ نقول لأن وراء وقوع ذلك الشر حكم يحبها الله تبارك وتعالى. إذن فهذا الشر الذي يقدر الله تبارك وتعالى وقوعه في هذا الكون من ورائه ماذا؟ من وراء وقوعه حكم كثيرة يحبها الله تبارك وتعالى. إذن فلا إشكال، إذن فلا إشكال بين تقدير الله تبارك وتعالى لوقوع شيء وبين بغض الله تبارك وتعالى لذلك الشيء. إذن فيعني هذه يعني نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا. إذن فالمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره أن تؤمن بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة. ولكن كما قلنا ما شاء الله تبارك وتعالى وقوعه على نوعين، خير وشر. فالخير مقصود ماذا؟ لذاته. فالخير مقصود لذاته، وأما الشر فهو مقصود لغيره. ومن هنا يعني نفهم ما جاء في الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والخير بيديك والشر ليس إليك، والخير بيديك والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو خالقه، وإن كان هو خالقه. الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى وإن كان هو من شاء ذاك وقدر ذاك، لأن تقدير الله تبارك وتعالى لذلك الشر من ورائه ماذا؟ خير كثير، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب قال المؤلف بعد ذلك الرابعة، يعني المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بقضاء الله وقدره، قال الرابعة مرتبة الخلق، مرتبة الخلق. فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذن ففي هذه المرتبة يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه ما من شيء وجد في هذا الكون إلا وهو مخلوق لله تبارك وتعالى، حتى أعمال العباد، حتى أعمال العباد. فالله تبارك وتعالى خلق العبادة وخلق أيضا ماذا؟ أعماله. خلق الله تبارك وتعالى العباد، أنت ها أنت موجود في هذا الكون، من خلقك؟ ها الله، صح ولا لا؟ طيب أعمالك التي تفعلها من صلاة وزكاة وطلب للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة للرحم، من خلقها؟ الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل وكيف يعني تضاف يعني هذه الأفعال إلى الله تعالى ويقال هو من خلقها مع أنني أنا من عملها وبشرها؟ فالجواب على ذلك سهل، أنت من أوجدك؟ ها الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ طيب هذا العمل الذي عملته، عملته بماذا؟ يعني بجوارح. طيب هذه الجوارح من خلقها؟ الله. هذا العمل استطعت أن تعمله بقدرة، من أعطاك هذه القدرة؟ الله تبارك وتعالى. طيب هذا العمل عملته بماذا؟ بمشيئة واختيار، من أعطاك هذه المشيئة؟ الله تبارك وتعالى. فكيف يقال بأن هذا العمل لم يخلقه الله؟ فالله تعالى هو من خلقك وخلق لك الأعضاء وخلق لك الإرادة وخلق لك القوة وخلق لك ماذا؟ المشيئة والاختيار. فعملت إذن فأنت وعملك مخلوق لله تبارك وتعالى. ولهذا مثلا لو قال لنا الجزار أنا من قطعت اللحم، ممكن واحد يجي يغلبه يقول لا لا السكين هو اللي قطع. طيب سبحان الله، هو السكين هذه ها يعني من صنعها أو من اشتراها ومن حملها ومن مررها على اللحم؟ واضح؟ إذن فيعني نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، هو خالق كل شيء، ويدخل في ذلك ماذا؟ أعمال العباد. ولهذا يقول المؤلف فهو تعالى خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. فهذا الذي تحرك الله تعالى هو من خلق حركته، ولو شاء الله تبارك وتعالى ألا توجد هذه الحركة لما وجدت. وهذا الذي سكن، الله تعالى هو من خلق سكونه، ولو شاء الله تبارك وتعالى ألا يسكن لما سكن. إذن فخالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذا العموم الله خالق كل شيء تدخل فيه ماذا؟ أعمال العباد. طبعا نحن دائما في كلامنا نركز على أعمال العباد، لأن أعمال العباد هي التي يخالف فيها ماذا؟ القدرية، الذين ينكرون القدر. والقدرية كما قلنا غلتهم ينكرون جميع هذه المراتب وهم كفار. وأما غير الغلاة من القدرية فإنهم يؤمنون بالمرتبة الأولى والثانية فقط، يقولون عمل العبد، يقولون عمل العبد علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يقع، وكتبه الله تبارك وتعالى قبل أن يقع، ولكن الله تبارك وتعالى لم يشأه ولم يخلقه، لم يشأ الله تعالى أن يقع هذا الفعل، ولم يخلق الله تبارك وتعالى هذا الفعل. إذن فعندهم يجوز أن يكون في هذا الكون ما لم يشأه الله، ويجوز أن يكون في هذا الكون شيء لم يخلقه الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا ضلال والعياذ بالله، ضلال والعياذ بالله. وقد سبقت الأدلة الدالة على ضلال من يقول بهذا القول. فالله تبارك وتعالى في عدة آيات بيّن بأنه خالق كل شيء، وبأنه ما شاء كان، وبأنه ما لم يشأ لم يكن. فكيف يقال إن العبد هو من شاء فعل نفسه فقط؟ وفعله لم يشأه الله جل وعلا. وكيف يقال بعد ذلك بأن العبد هو من خلق فعل نفسه، هو من خلق فعل نفسه ولم يخلق الله تبارك وتعالى ذلك؟ إذن فيعني أهل السنة والجماعة يؤمنون ويثبتون جميع هذه المرات، يؤمنون ويثبتون جميع هذه المرات. طيب نحاول أن نمشي يعني حتى يعني ننهي هذا البحث. قال المؤلف، والنقاط التي ستأتي يا جماعة يعني مهمة جدا، قال: ونؤمن مع ذلك، إذا نحن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبأن الله تبارك وتعالى خلق العباد وأفعاله. ولكن مع ذلك يقول المؤلف: ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون ويعاقبون. إذن فإيماننا بأن أعمال العباد قد قدرها الله تبارك وتعالى، هذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى قد سلب من العبد ماذا؟ قدرته، وقد سلب من العبد ماذا؟ مشيئته واختياره. إذن فالله تبارك وتعالى جعل للعباد ماذا؟ قدرته، بها يقدرون على الأعمال التي يعملونها. والله تبارك وتعالى قد جعل للعباد ماذا؟ مشيئة واختيار، بها يفعلون يعني أفعاله. ولهذا يعني سبحان الله، يعني نحن مثلا لما جئنا إلى هذا المجلس، هل شعر أحدكم بأنه يدفع إليه دفعا؟ أبدا، جاء بكل مشيئته واختياره، جاء بكل ماذا؟ مشيئته واختياره. وفي هذا طبعا رد على ماذا؟ على الجبرية الذين يقولون يعني العبد مجبور على عمله وليس له اختيار. والقول طبعا بالجبر يعني قول يعني باطل، بل هذا القول أشنع من قول القدرية. يعني القول بالجبر أشنع من قول ماذا؟ القدرية. لأنه يعني كيف يعقل أن يجبر عبد على فعل ثم يعذبه الله تبارك وتعالى عليه؟ هذا من أعظم الظلم والعياذ بالله، ينزه الله تبارك وتعالى عنه. والله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله عز وجل لا يظلمك ولو مثقال ذرة، فكيف يجبرك الله تبارك وتعالى على فعل أفعال ثم يعذبك عليها؟ هذا لا يمكن. فالعبد ليس مجبورا، العبد ليس مجبورا، بل يفعل الأفعال بقدرته وبمشيئته واختياره. وكل واحد منا يعني يشعر بهذا المعنى، كل واحد منا يعني يشعر بهذا المعنى. ولهذا يعني الذين يعتقدون بعقيدة الجبر كما نبه على ذلك بعض أهل العلم، هم في الواقع أول من يرفض هذا المعتقد. فلو أن السارق مثلا لما سرق قال: سرقت لأنني مجبور على السرقة، لابد أن أسرق. طيب هذا السارق لو صفعته على وجهه وقلت له: أنا مجبور على صفعك، هل يرضى بذلك؟ لا يرضى طبعا، يقولك: علاش ضربت؟ صح ولا لا؟ سيدافع عن نفسه ولا يستسلم. طيب لماذا هناك آمن بالجبر وهنا يعني رده ودفعه؟ إذن فهؤلاء الذين كما قلت يعني يعتقدون هذا الجبر هم أول يعني من ينكره، إذا كان يعني هذا المعتقد يعني يسير بضد هواه ومبتغاه. إذن فكما قلنا يعني كل عبد يشعر بأن الأعمال التي يقوم بها ليس مجبورا عليها، بل يفعل ذلك بمحض إرادته واختياره، بمحض إرادته واختياره وقدرته. ولهذا شريعتنا فرقت بين من يفعل الفعل اختيارا وبين من يفعله ماذا؟ مجبورا. كما قال الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلى آخر الآية. إذن فالشريعة فرقت بين من يكفر اختيارا وبين من يكفر ماذا؟ مجبورا. فالإنسان مثلا إذا أجبر على الكفر، يعني أمسكه الكفار وقالوا له ماذا مثلا؟ إما أن تسب هذا الدين أو نقتلك، فيجوز له أن يسب الدين وأن يسب محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يؤاخذ على ذلك في شرع. لماذا؟ لأنه مجبور مضطر إلى ذلك ومكره. ولهذا الله تعالى استثنى هذه الحالة من الآية، قال: من كفر بالله من بعده إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا المكره الذي أكره على قول ما أو فعل ما فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى. ولو كان الناس كلهم على مذهب الجبرية مكرهين لما كان لهذه المعنى آية. لماذا يستثني الله تعالى المكره والناس كلهم مكرهون لا اختيار لأحدهم؟ إذن فكما قلنا، يعني القول بالجبر مذهب باطل وفاسد في غاية الفساد، بل كما نص يعني أهل العلم على ذلك، القول بالجبر أخطر من القول بالقدر، وإن كان كلاهما يعني شر وبدع. إذن فيقول المؤلف: ونؤمن مع ذلك أن للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، والله تعالى هو خالقهم وخالق مشيئتهم وقدرتهم وأقوالهم وأعمالهم، والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة. إذن هذه نقطة أيضا لابد أن تفهم. فالعبد إذا صلى، من الذي صلى يا جماعة؟ هل هو الله؟ لا، نقول العبد هو من صلى. العبد إذا صلى فهو من صلى، والعبد إذا زكى فهو من زكى، ولكن هذا الفعل خلقه الله. إذن نقول العبد هو من عمل، هو من فعل، هو من صلى، وهو من زكى، ولكن من الذي خلق هذا الفعل؟ فنقول هو الله. كيف ذلك؟ كما شرحنا ذلك آنف. لأن هذا العبد من الذي خلقه؟ هو الله. ومن خلقه هذه الأعضاء التي ركع وسجد بها، وهذا اللسان الذي حركه لقراءة القرآن؟ هو الله تبارك وتعالى. والقدرة التي يعني عمل بها هذا العمل، من الذي خلقه؟ هو الله. واختياره ومشيئته، من خلق ذلك؟ هو الله. إذن يعني لا تناقض بين ذلك أبدا. إذن فأعمال العباد هم من عملها وبشرها واختارها، وهذا لا ينفي أن يكون الله تبارك وتعالى هو من خلق. فإن قال قائل: فإذا كانت هذه الأفعال خلقها الله تعالى، فلماذا يعذب العبد؟ نقول يعذب العبد لأنه هو من عمل وفعل. ولهذا قال المؤلف: والأقوال والأفعال الصادرة منهم تضاف إليهم حقيقة وعليها يثابون ويعاقبون. إذن فلماذا يعذب العاصي؟ لأنه هو من اختار العصيان، هو من اختار العصيان واختار الذنب وشاء العصيان وشاء الذنب، وهو من بشر هذا العصيان وعمله، فيعذبه الله تبارك وتعالى على ذلك. إذن فإيماننا بالقدر هذا لا يعني كما قلنا أن الإنسان مجبور على فعل أفعاله، بل جعل الله تبارك وتعالى له اختيارا، جعل الله تبارك وتعالى له اختيار. وكل واحد منا يعني يشعر بحرية هذا الاختيار. أنت مخير، إما أن تأتي إلى المسجد وإما أن تذهب إلى الحانة والعياذ بالله، أنت مخير وتشعر بهذا الخيار. إذن فلا إشكال في كون العبد يعذب على ماذا؟ على هذه الأعمال والأفعال التي اختارها بنفسه. قال المؤلف: وهم يعني العباد لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله. إذن نعود دائما إلى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ ما لا لم يكن. قال تعالى: إن هذه تذكرة. وتأملوا في هذه الآيات التي سيسوقها المؤلف. قال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إذن ففي هذه الآية أثبت الله تعالى للعبد ماذا؟ مشيئة. والقدرية أو الجبرية ماذا يقولون؟ يقولون العبد ليست له مشيئة. الجبرية يقولون العبد ليست له مشيئة، ما دام هو مجبر فلا يشاء شيئا ولا يختار شيئا. بينما نجد أن الله تعالى قد أثبت للعبد مشيئة، فقال تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن العبد له مشيئة، ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله. فالعبد إذا شاء شيئا ووافقت مشيئة الله تبارك وتعالى كان ما شاءه ماذا؟ العبد. ولكن إذا شاء العبد شيئا لم يشأ الله تبارك وتعالى وقوعه فلا يمكن أن يقع، لأن مشيئة الله تعالى هي النافذة التي لا يمكن ماذا؟ أن تتخلى. بينما مشيئة العبد قد تقع وقد ماذا؟ تتخلى. إذن قال: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. أثبت لهم ماذا؟ مشيئة وإرادة. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والجبرية يقولون الله تعالى كلف العباد ما ليس في وسعه، كلفهم أن يتركوا الكفر وهم قد أجبروا على الكفر والعياذ بالله. والله تعالى يقول في هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، يعني ما تستطيعه. وهذا يدل على أن العبد يعني له ماذا؟ يعني له استطاعة وله قدرة وله مشيئة وله اختيار، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم ماذا؟ تعملون. فأثبت الله تبارك وتعالى للعباد ما أعمالا هم من يعمله ويبشره، أي بسبب العمل. وقال تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إذن فالعبد يثاب على عمله الصالح ويعاقب على عمله ماذا؟ الطالح. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال المؤلف بعد ذلك: ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل، كما أنه لا يوجب الاتكال. ولذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، فقيل له صلى الله عليه وسلم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد والحرث سبب وجود الزرع، فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار. هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف يعني مهمة أيضا يعني في الموضوع، وسنشرحها إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن يقول المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة الأخيرة، قال: ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل. إذن أهل السنة والجماعة في باب القدر يجمعون بين إيمانهم بالقدر وعملهم بماذا؟ بالشرع. يعني هناك شيئان، قدر وشرع. فالقدر نؤمن به، والشرع ماذا؟ نعمل به. القدر نؤمن به والشرع نعمل به. وإيماننا بالقدر لا يتنافى مع عملنا بماذا؟ بالشرع. وأهل البدع الذين ضلوا في هذا الباب سبب ضلالهم أنهم لم يتصوروا إمكان الجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع، فكل طائفة غلبت جانبا على آخر. فالقدرية الذين أنكروا ماذا؟ القدر، نظروا ماذا؟ إلى جانب الشرع وأهملوا جانب القدر، فصاروا ماذا؟ قدرية منكرين للقدر. نظروا إلى جانب ماذا؟ العمل بالشرع. يعني قالوا الله تبارك وتعالى شرع لنا ماذا؟ شرعا، لابد ماذا؟ من الإتيان به، كالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. وظنوا أن عملهم بالشرع يتنافى مع إيمانهم بالقدر، لأنهم ظنوا بأنهم لو آمنوا بالقدر لا كان معنى ذلك أن الإنسان يصير ماذا؟ مجبرا، لا يمكنه ماذا؟ أن يعمل بالشرع. فماذا فعلوا؟ أنكروا ماذا؟ القدر. قالوا لا يمكن أن يكون الله تبارك وتعالى قد قدر ماذا؟ أفعال العباد، بمعنى أنه ماذا؟ شاءها وخلقها. لأننا لو أثبتنا ذلك لنفينا ماذا؟ وجوب العمل بالشرع. فأنكروا ماذا؟ القدر بسبب ذلك. الجبرية على العكس من ذلك، أثبتوا ماذا؟ القدر، وغلوا في إثباته حتى نفوا ماذا؟ الشرع. حتى نفوا الشرع، قالوا كل ما يعمله ابن آدم هو مقدر عليه، ومعنى أنه مقدر عليه أنه ماذا؟ مجبر على فعله، وبالتالي فلا يلام، لا يلام، لا يلام إذا فعل مثلا معصية فلا يلام عليه، لأن الله تعالى هو من قدر عليه تلك المعصية. فغلبوا ماذا؟ جانب القدر، وأهملوا ماذا؟ جانب الشرع. وأما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الأمرين، وكانت وسطيتهم في هذا الباب أن جمعوا ماذا؟ بين الأمرين. فقالوا نحن نؤمن بالقدر، وأنه ما من شيء يقع في هذا الكون إلا وهو واقع بقدر الله، وأن الله تعالى شاءه وخلقه، ولكن هذا لا ينفي العمل بماذا؟ بالشرع. لا ينفي العمل بالشرع. ولهذا قال المؤلف: ونؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل. والدليل على أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع العمل بالشرع ما صح في عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار أو من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، يعني أيها الناس، إلا وقد علم الله تعالى أنه إما من أهل النار أو من أهل الجنة. فالله تعالى قدر أن يكون هذا في النار وهذا في الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل؟ إذا ما دام أنه كل واحد منا مفروغ منه، إما أنه من أهل النار أو من أهل الجنة، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا اعملوا. إذا فبعد أن أعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام بما قدره الله تبارك وتعالى أمرهم بماذا؟ بالعمل. فهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن الإيمان بالقدر لا يتنافى مع ماذا؟ وجوب العمل بالشرع، وأن الإنسان يعني لا يدع ماذا؟ العمل متكلا على القدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. أولا السؤال الذي يطرح أولا، أنت لماذا تدع العمل؟ لماذا تدع العمل؟ هل علمت بأنك من أهل النار؟ لم تعلم ذلك، صح ولا لا؟ صح، نحن نؤمن بأنه ما منا من أحد إلا وقد علم الله تعالى أنه إما من أهل النار وإما من أهل الجنة، صح ولا لا؟ ولكن الواحد منا في شخصه هل يعلم وهو على يقين بأن الله تعالى قد كتبه من أهل النار؟ لا يعلم ذلك، صح ولا لا؟ إذا فلماذا تترك العمل؟ ثم لو أن الله تبارك وتعالى علم بأنك ستكون من أهل الجنة، فدخول الجنة رتب على أسباب، دخول الجنة مرتب على أسباب، وهي ماذا؟ الأعمال الصالحة. لا يمكن أن يدخل إنسان الجنة بدون عمل صالح، ولهذا ذكر المؤلف قول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن فلا مجال للعبد ليقول إذن أدع العمل، لا مجال لذلك. لماذا؟ لأنه أولا أنت لم تعلم بأن الله تعالى قد جعلك من أهل النار، وإن كان الله تعالى كتبك من أهل الجنة فالجنة جعل الله تبارك وتعالى لها أسبابا، وهي ماذا؟ الأعمال الصالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا، لا تدعوا العمل بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلق للنار فسيعمل بعمل أهل النار، ومن خلق للجنة فسيعمل بعمل ماذا؟ أهل الجنة. ولهذا كما قال المؤلف فالمقادير لها أسباب توصل إليها، فكما أن النكاح سبب الولد، هل يعقل أن يقول لنا إنسان أنا متزوج هو يحب الولد ويريد أن يكون له أولاد، ولكن يقول أنا متزوج إذا كان ربي يكتب لي الولد راح يعطيه لي إياه كان بدون زواج، وإذا ما كتبه ليش وش الفائدة من الزواج؟ طبعا من يقول هذا الكلام مجنون ليس بعقل. فنقول لو أن الله تعالى قد كتب لك ماذا؟ الولد، فهذا الولد لابد أن يأتي عن طريق ماذا؟ النكاح. لن ينزل ولد هكذا من السماء. إذن فالولد مرتبط بماذا؟ بسبب، وهو النكاح. إذن إن كنت ترغب في الولد فعليك أن تسلك ماذا؟ سبيل وسبب هذا الولد، وهو النكاح والزواج. فهكذا أيضا لا يقول الإنسان أنا أترك العمل وإن كان الله عز وجل كتب لي من أهل الجنة راح يدخلني الجنة، لا، هو سيدخلك الجنة بعملك الصالح، وإذا ما عملش صالح ما يدخلكش. لو أن مثلا الفلاح قال أنا هاد السنة ما نزرعش إن كان الله عز وجل كتب لي باش نحصد راني نحصد، إذا ما كتب ليش ما نحصدش، هذا يعني كلام يعني إنسان مجنون يعني ليس بعقل. ف يعني الحصاد يعني لابد أن يسبقه ماذا؟ عمل وزرع. ولهذا قال المؤلف والحرث سبب وجود الزرع، يعني اللي ما يحرثش وما يعملش كيفاش يعني يتصور أن يعني يجني وأن يحصد يعني زرع؟ قال فكذلك العمل الصالح سبب دخول الجنة والعمل السيء سبب دخول النار. إذن يعني فهذه يعني نقطة مهمة ومهمة جدا، وهي في الحقيقة يعني خلاصة هذا الباب، هي خلاصة هذا الباب، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بماذا؟ بقدر الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى قدر كل شيء، وأن الله تعالى قدر كل شيء بمعنى أنه عالم وكتبه وشاءه وخلقه. ولكن إيماننا بالقدر لا يتنافى أبدا مع ماذا؟ مع عملنا بالشرع. فنحن مأمورون بأن نؤمن بالقدر، وفي نفس الوقت مأمورون بماذا؟ بالعمل بشرع الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا اعملوا فكل ميسر، أي لما خلق له. فهذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذا المجلس. وفي الحصة القادمة، في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سنخصصها للإجابة على يعني أسئلة الإخوة يعني المتعلقة في هذا الباب، أو المتعلقة بهذا الباب، وهو ما يتعلق بالإيمان بقضاء الله تعالى وقدره خيره وشره. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.